قد طغت قلوبكما فقد طغت قلوبكما

يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا فلم يغنيا عنهما من

نطقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. هكذا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي سجلت في رحاب مسجد القيناء بمدينة قنا في فترة السبعينيات مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.